سمع الله لمن حمده. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، لا تدع لنا في ليلتنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مهموما ولا مغموما ولا مكروبا إلا كشفته. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والعصمة من كل ذنب، والوليمة من كل بر، والوليمة من كل بر. نسألك يا ربنا الفوز بالجنة، نسألك يا ربنا الفوز بالجنة، نسألك يا ربنا الفوز بالجنة، نسألك يا ربنا الفوز بالجنة، نسألك يا ربنا الفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار. يا من انفرد بك العارفون في الخلوات، يا من سبح بحمدك البحار الزاخرات، يا من بجلال قدسك اصطدمت الأمواج المتلاطمات. إلهي كم من ذي ذنب غفرت ذنبه، وكم من ذي عيب سترت عيبه، وكم من ذي هم فرجت همه. اللهم أذق قلوبنا حلاوة الطاعة، اللهم أذق قلوبنا لذة مناجاتك وحلاوة الطاعة، وأمتنا يا ربنا على السنة والجماعة، وأمتنا يا ربنا على السنة والجماعة، ونجنا من أهوال الساعة، ونجنا من أهوال الساعة، واحشرنا مع حبيبك ونبيك صاحب الشفاعة. يا من تسبح له الرياح الظلمات وتسجد له الظلال وتدك من هيبته أعناق الرجال. يا من خلق الإنسان من الطين اللازب والصلصال، يا من زينت صورته في أحسن تقويم وأتم اعتدال، وعصمت قلبه بنور الهداية من الزيغ والضلال. يا نسألك صلاح الأحوال، نسألك صلاح الأحوال، اللهم أصلح لنا الأحوال، وأن تحشرنا مع حبيبنا سيد الرجال برحمتك يا كبير يا متعال. إلهي كيف نفتقر في غناك، وكيف نضل في هداك، وكيف نذل في عزك وقواك، كيف نفتقر في غناك، وكيف نضل في هداك، وكيف نذل في عزك وقواك. يا من يسمع كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من يسمع كلامنا، يا من يرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا. يا رب يا رب يا أنا البائس الفقير، أنا المستغيث المستجير، أنا البائس الفقير، أنا المستغيث المستجير، أسألك مسألة المسكين، أبتدل إليك ابتهال المذنب الذليل، أسألك مسألة المسكين، أبتدل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، دعوك دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته، دعوك دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورضم لك أنفه. اللهم إنك رغبتنا بالعفو عمن ظلمنا، اللهم إنك رغبتنا بالعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم منا، فاعف عنا واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم اعف عنا واغفر لنا يا كريم، اللهم اعف عنا واغفر لنا يا كريم، يا من خلق كل شيء فقدره، يا من علم مورد كل مخلوق ومقدره، وأثبت في أم الكتاب ما قضاه وستره، وأثبت في أم الكتاب ما قضاه وستره، فلا مقدم لما أخره ولا مؤخر لما قدمه. نسألك رضاك والجنة يا رب، نسألك رضاك والجنة يا رب، حالنا لا يخفى عليك وذلنا ظاهر بين يديك، لا طاقة لنا على عذابك ولا صبر لنا على سخطك. هذا حالنا، أن أكف لك ضارع والعيون لك دامعة والقلوب لك خاشعة، والكل يسألك رضاك والجنة. يا رب رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحمنا يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. اللهم لا تحرق بجهنم أبداننا، اللهم لا تشوي بالنار وجوهنا، واجعل الجنة هي دارنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وأحسن خلاصنا، واجبر كسرنا، وفك أسرنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم حقق رجاءنا واستجب دعاءنا، اللهم ارزقنا حسن الإنابة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حسن التوبة والإنابة، وافتح لدعائنا أبواب الإجابة، وافتح لدعائنا أبواب الإجابة. يا من إذا سأله المضطر أجابه، اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين، اللهم شرفنا بالقيام بين يديك في ليلة القدر يا كريم، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم أبدلهم عافية خيرا من عافيتهم، ودماء خيرا من دمائهم، اللهم ارحم جميع أموات المسلمين، اللهم إنهم آباؤنا وإخواننا وأبناؤنا، سبقونا إليك وإلى الدار الآخرة، قد نزلوا بك وأنت خير منزول به، وهم فقراء إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابهم. اللهم جافي الأرض عن جنوبهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم نور قبورهم، اللهم نول قبور، اللهم نول قبورهم، اللهم اجعل قبورهم خيرا من دنياهم، اجعل آخرتهم خيرا من قبورهم ودنياهم. ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم بشرنا برحمتك عند موتنا بروح وريحان ورب غير ضبان ودخول الملائكة بالسلام من كل مكان، ودخول الملائكة بالسلام من كل مكان يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا، واغفر لمشايخنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم وعفهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم ارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم، وارزق اولادنا البر بنا في حياتنا وبعد مماتنا. اللهم من كان من اولادنا بارا فزده برا على بره يا رب العالمين، ومن كان عاقا فاجعله بوالديه برا يا بر يا رحيم. اللهم احفظهم من الزيغ والفتن والشطط يا خير الحافظين، واجعلهم عدة صالحة للإسلام وللمسلمين، واحفظهم من الزيغ والشطط والفتن والمحن يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين، اللهم ثبت إخواننا على كيدهم يا قوي يا عظيم، اللهم احمل ضعيفهم وقوهم على عدوهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم أخرجهم من المسجد الأقصى وبيت المقدس أذلة صاغرين، اللهم اجعلهم عبرة لكل متطاول على الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا، اللهم أعزنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام على كافة أحوالنا يا رب العالمين. اللهم جازي عنا نبينا خير ما جازيت به نبيا عن أمتي ورسولا عن رسالته ودعوته. اللهم كما آمنا به ولم نره فأدخلنا في الجنة مدخله، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم اجعله على الحوض يفرح بلقائنا، اللهم اجعله على الحوض يفرح بلقائنا ويقول هؤلاء أحبابي أمتي يا رب شفاعتي لهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعته، أوردنا حوضه، وأحينا على سنته، وتوفنا على ملته، اللهم أحينا على سنته، توفنا على ملته، اللهم جازه عن كل صائم وقائم، عن كل تال للقرآن، خير ما جازيت به معلما عن أمته. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.